بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث الثاني عشر من كتاب العقل والجهل، ووصل بنا الكلام إلى هذا المقطع من كلامه عليه السلام وقوله ونصر، يعني الله عز وجل ونصر النبيين بالبيان. ومر بنا أن تفسير حقيقة إبلاغ الأنبياء بالبيان يختلف عن تفسير حقيقة إبلاغ الأنبياء ودور الأنبياء بأنهم مجرد والعياذ بالله نقلت صوت، حفاظ صوت. هذا جهل بحقيقة النبوة والأنبياء. حقيقة النبوة والأنبياء ليس حفظ أصوات أو حفظ صور، بل حقيقة إبلاغ الأنبياء معجون في، يعني معجون إبلاغهم للرسالة في تعليمهم، يعني ما يحيطون به وعيا وعلما واستيعابا وكنها، نعم يعلمونه يبينونه يفسرونه يعبرونه للآخرين، وإلا كنهما يدركوه من الكلام الإلهي في الحقيقة لا يمكن للآخرين هضمه، ولا يمكن للآخرين استيعابه ودركه، إلا أن يقوم الأنبياء بنوع من التبيان له، بنوع من التشفيف، بنوع من التبسيط التنزيل. لذلك الأنبياء يقومون بالتنزيل أيضا، لهم دور في التنزيل، يعني نوع يكون نوع من التخفيف المتنزل لهذه الحقائق الوحيانية. وهذا أمر بالغ الأهمية في تعريف النبوة كما مر بنا، وإن كان للأسف يعني الكتب الاعتقادية عند كثير من الأديان، حتى عند كثير من المدارس المسلمين، لا تبين هذه الحقيقة في مقام النبوة. لاحظ زين جيد، هذا المقطع الآن نتعدى من عنه إلى مقطع آخر، لكن قبل أن نتعدى منه لنلاحظ الانسجام بين البنود التي ذكرها عليه السلام. مر بنا أنه عليه السلام بين أن للعقل نمط من الحجية يختلف عن حجية الوحي الكتاب والسنة. حجية العقل حجية المتلقي، وبعبارة أخرى أن الحجية لا تستتم ولا تتم إلا بعدة أعمدة، عدة أركان، عدة أبعاد: بعد الفاعل، بعد المتلقي، بعد آخر هو الارتباط أو الاتصال بين الفاعل والمتلقي. حجية العقل حجية متلقي، حجية الوحي حجية الملقي الفاعل، حجية البيان والعلم هي حجية الوساطة والارتباط والاتصال بين الفاعل والملقي. لاحظ حتى في علوم المنطق الحديث، مثلا في مدرسة منطقية واحدة لا يبحث بشكل جامع عن اختلاف أنواع الحجية، ما يبحث، كل مدرسة منطقية تعالج زاوية من زوايا الحجية، بينما في معارف الوحي يركز على البحث الجامع لزوايا الحجية. ولذا من الخطأ أن نكون صورة للحجج أو لنمط نمط الحجية في الحجج، أن نصور أو نكون صورة نمطية واحدة. أكبر لغط يدور في بحوث نظرية المعرفة ما هو؟ أكبر لغط أو إرباك أو تدافع وإثارات في نظرية المعرفة، أبواب المعرفة، مدارس المعرفة، المدارس الفلسفية، المدارس الفكرية في البشر قديما وحديثا، هذه مسألة أساسية، هو اتخاذ من الحجية نوع واحد، سنخ واحد، نمط واحد، شاكلة واحدة، وهذا أكبر خطأ، أكبر خطأ. الحكيم ملا صدرة له من أتباع أهل البيت عليهم السلام يميز مثلا مدرسة الفلسفية على المشاء، على الإشراق، على غيرهم، أن أولئك حصروا شاكلة المعرفة في نمط معين أو نمطين، بينما الصحيح في شاكلة المعرفة أن يكون مثلا أنماط عديدة. المقصود أنه استطاع أن يسجل امتياز معرفي في منهج المعرفة، في نظرية المعرفة والمدرسة التي أسسها في الفلسفة، بسبب مثلا جامعيتها لامتيازات في أبعاد المعرفة أو زوايا المعرفة أو شواكل حجية المعرفة، غير الذي تبناه الفلاسفة من قبل المشاكل. هذا الذي التفت إليه الحكيم الله صدره في الحقيقة. هو الآخر بعد ينقص عن ما هو موجود في، طبعا ببركات القرآن وبيانات أهل البيت، الامتياز الذي يعني استطاع أن يسجله ملا صدره، أن يفتح باب للاعتماد على الكتاب والسنة كمصدر معرفي. الآن كم هو وفق إلى ذلك، كم هو على حال استطاع أن ينجز ذلك، هذا أمر آخر، بس المقصود أن الجامعية في أنماط الحجج، أو بعبارة أخرى الآن ما يطرح باللغة الحديثة، تعدد أنواع مصادر المعرفة، طبعا هذا بعد من أبعاد جامعية الحجية، تعدد أنواع مصادر المعرفة. يعني من الخطأ أن نحصر مصدر المعرفة في مصدر واحد. جيد، هذا يدلل على أنه إذا المصادر تختلف عن بعضها البعض في كيفية مصدريتها للمعرفة، وهذا مبحث من مباحث المعرفة، مصادر المعرفة، وإلا البحث في المعرفة أيضا لا يقتصر ولا ينحصر في مصادر المعرفة أو مصدر المعرفة، هذا بحث من أبحاث توسعة مصدر أو بالصحيح مصادر المعرفة، ولكن هذا بعد من أبعاد المعرفة. ولا البحث الآخر آلية المعرفة، أيضا بحث غير مصادر المعرفة، مصادر موجودة، معادن موجودة للمعرفة، ما هي الآلات والآليات التي تستخرج بها المواد الخام للمعرفة من تلك المصادر، بحث آخر دخيل في النتيجة النهائية وهي الحصول والوقوف على معرفة. بحث آخر القدرة على المعرفة. في مصادر معرفة، في آليات معرفة، كيفية توفير أو تكوين لياقة وقدرة وقوة على المعرفة، يعني جانب المتلقي. المقصود أن في نظرية المعرفة أو أبواب المعرفة، وهي على كل بحث محتدم لدى أفكار البشر، منفتح على أبعاد عديدة، إذن مو على بعد واحد، أبعاد عديدة، يعني على تعبير آخر نفس بحث المعرفة يبحث في علم الأصول، مثلا علم أصول الفقه بعنوان الحجج، الحجج نفس الكلام، ولكن حينئذ يجب أن نلتفت إلى ماذا؟ يجب أن نلتفت إلى أن البحث في الحجية يجب أن لا يقتصر على بعد من أبعاد المعرفة، يعني على مصادر المعرفة فقط، لا، يجب أن يبحث أيضا في آلية المعرفة، يجب أن يبحث أيضا في قوة المعرفة. وبالدقة كما مر بنا عندما يقال الكتاب حجة، السنة حجة، يعني الوحي حجة والعقل حجة، هنا توصيف كل منهما بالحجية بمعنى يغاير للتوصيف الباب الآخر. حجية الوحي للمعرفة كمصدر، حجية العقل كمعرفة، يعني المتلقي القابل للمعرفة. لذلك في مبحث العقل، يعني بالذات ما يبحث في مصدر المعرفة، مصدريته للمعرفة، وإنما يبحث في كيفية تلقي العقل للمعارف من مصادر المعرفة. فلذا عندما يقال الحجج أربع أو الحجج ثلاث أو كذا، لا نظن أنها على وتيرة واحدة، وإن كان بيان البحوث الأصولية يوهم ذلك، لكن هذا غير صحيح. فهناك حجية، لاحظ، الوحي حجة، العقل حجة، أيضا في علم الأصول بحث العلم حجة. العلم أين دوره؟ لا هو كتاب وسنة، لا هو عقل، هو شيء ثالث. وما هو؟ هذه إضافة جديدة ذكروها المتأخرون في أصول الفقه، هنا أصول المعرفة، أحد أسماء علم الأصول. ما هو أحد أسماء علم أصول الفقه؟ نستطيع أن نسميه علم أصول المعرفة، فقه، فقه الشيء، عرفه، فهمه، فطن به. ولذلك أنا دائما يعني أذكر الأخوان هذه النصيحة، أن التضلع في أصول الفقه بذهنية تطبيقية عقائدية معرفية يورث لدى الإنسان تضلع عقائدي معرفي عجيب غريب، ويعطي لعلم الأصول حيوية ورساحة ومساحة ميدانية وجولان منقطع النظير، عجيب. رحمه الله أحد أعلام النجف المحقق ضياء الدين عراقي، عند تعبير رائق لعلم الأصول يقول حارس العلوم الدينية أو الدين، مقصود عنده يعني يعطيك أصول المعرفة الدينية، كلما تمرس الإنسان فيه أكثر، ليس لأجل أن يوظفه في توظيف يقتصر على علم فقه الفروع أو علم القانون، هذه ساحة من ساحات علم الأصول. الساحة الأعظم لعلم الأصول في الواقع أصول فقهي، أصول عقائد الدين، لا أصول فقه فهم فروع الدين. إذا نظرنا إلى أصول الفقه من هذا البعد. أصول للمعرفة، لذلك أعبر للأخوة في لقاء عديدة أخرى عن علم الأصول، أعبر لهم أنه أصول المعرفة، أصول المعرفة. أصلا ينظم الإنسان معارفه على أي تقدير؟ لاحظ، هذه فائدة اعترابية، لاحظوا الشيخ الأنصاري، يعني قبل الشيخ الأنصاري مدرسة الوحيد البهبهاني أقحمت بحث العلم. زين، العلم ما هو؟ لا هو بحث وحي ولا هو بحث العقل. تلاحظوا، شوفوا الذهنية والعقلية في علم الأصول. القدماء يبحثون الكتاب والسنة والعقل. الشيخ أنصايم أو المدرسة الوحيد البهبهاني استبدلت ماذا؟ بدل ما تبحث العقل بحثت العلم. هذه انعطاف في جادة أخرى، كيف التلوين في المعرفة. سبب أنه الحجج أنماط، هو الذي مر بنا الآن. أبواب المعرفة مختلفة، دور كل بعد ودور كل ركن في المعرفة يختلف عن دور الآخر. أخطأ الأخطاء أن نرسم لكل مؤثر في المعرفة دور مشاكل ومشابه للمؤثر الآخر، هذا خطأ. وهذه أكدنا عليها مرارا في الأبحاث السابقة. الكثير يرسم لحجية العقل مثلا دور نفس دور حجية الوحي، هذا خطأ. عدم رسم للعقل دور كحجية الوحي لا يعني عدم إعطاء حجية للعقل، لا يعني عدم إعطاء دور للعقل في المعرفة، لا يعني عدم أهمية دور العقل في المعرفة، لكن دور شاكلة دوره يختلف عن شاكلة دور الوحي. ومن ثم ما قد يسمى في المباحث العلوم الإنسانية، علم القانون، علم السياسة، علم فلسفة الأخلاق، علوم كثيرة أخرى، ما يعطى للعقل من دور في قبال أو ند أو معارض أو يقصي أو يقوض أو يزيل دور الوحي، في الحقيقة هذا يعني لباس غير حقيقي لدور العقل. دور العقل دور آخر، دور ليس بديل ولا عوض عن الوحي، وإنما هو دور يتلاحم مع الوحي لكي تتم المعرفة. كذلك لاحظ هنا دور العلم، الآن حجية القطع مثلا من باب المثال التي أثارها علماء الأصول الفقه، لو بالتسمية الحديثة قلنا نستطيع أن نسميه أصول المعرفة. العلم آلة ورابطة وسيطة بين الوحي ومن والعقل، بين المعلم والمتعلم، المعلم والمتلقي. كذلك البيان، البيان آلة وسيطة بين ماذا؟ بين الوحي والعقل، بين الحقائق والوحي. هناك بعض الباحثين قال، يعني يذهب في مدرسة كلامية جديدة أسسها، وهو أيضا من خريجي علام النجف، عند فرز آخر وتمييز آخر بين الوحي من جهة والعقل من جهة واضح، والعلم من جهة والنور من جهة أخرى، يمايز بين النور والعلم. ويمثل بهذا المثال، لا بس هذا طبعا هو مأخوذ من بيانات الروايات، بس أيما كان هذا نوع من جهة في البحث تركز لنا هذه الفكرة، أن المعرفة ذات أبعاد مختلفة. لاحظ الآن لو دخلنا قاعة مظلمة، القاعة موجودة، العين موجودة، العقل موجود، إلا أن إدراك والإبصار غير موجود. لماذا؟ لأن النور غير موجود. النور غير موجود. إذا لاحظوا دور النور شيء، دور القاعة وجود شيء حقائق، دور العين شيء، دور العقل شيء، دور النور شيء آخر. تعبير القرآن كثير، هو يركز في هاي المدرسة الكلامية الحديثة على ماذا؟ على دور النور. في الآيات القرآنية كثيرة، سلب الله نورهم فما لهم من نور، ربنا أتمم لنا نورنا، كذا تعبيرات موجودة كثير. يعني دور النور في حصول المعرفة يؤكد عليه القرآن الكريم. لاحظ انت هذا التمييز حتى في كتب الفلسفة أو كتب العرفان غير موجود. هاي الإثارات الجديدة، دور النور غير العقل. أحد عقوبات العقل أن يعيش العقل في ظلماء، هذا سجن العقل. العقل قال لنا نريدش كيف يسجن، كيف يعاقب. أحد عقوبات العقل أن يسجن. شبيه العين، العين موجودة جيد، بس إذا نور ما موجود كأن أنت جمدت وحبست العين أبدا، ما خليتها تقوم بأي فاعلية، ما يكفي وجود العين، لابد من نور. لاحظ هنا دور آخر لحجية النور، يختلف عن حجية العقل، يختلف عن حجية الوحي، يختلف عن حجية الواقع، يختلف عن حجية العلم. عقله، علمه، نوره، وحيه، حقائق، شيء كم ركن هذا، أركان بعد أركان في المعرفة. شيئا فشيء البشر يكتشف أركان المعرفة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أي مع أن هذا المبحث خطير جدا، مبحث النور غير العلم، وبالدقة أيضا غير البيان. البيان بعد آلية أخرى، البيان آلية أخرى. لذلك لاحظ كلامه عليه السلام في هذا الحديث، إن الله أكمل الحجج بالعقل، أعطى الدور للعقل، بس هذا الدور غير الحجج الأخرى. ونصر النبيين بالبيان، يعني أعطى دور البيان، العقل شيء، البيان شيء، الحجج الأخرى شيء آخر. شوف كيف التركيز، أي تركيز على أبعاد متعددة، تركيز على ماذا؟ على أبعاد متعددة. عندنا البيان، عندنا العلم، عندنا النور، عندنا العقل، عندنا الحجج الأخرى. أخطأ الأخطاء نعيد ونكرر، كيل هذه الأمور المتعددة بميزان واحد. لا، كل بعد من أبعاد المعرفة له موازين تخصه، له قوانين وأنظمة تختص به، تختلف عن البعد الآخر. من الأخطاء التي يقع فيها البشر، المدارس البشرية الفكرية البشرية جيلا بعد جيل، أنهم يضعون قالب واحد، مسطرة لإطار واحد، ويريدون أن يعجنوا الخمير الخام لهذه الأبعاد في قالب واحد، وهذا خطأ. كل له ميزان. هذا إنصافا اللي ذكرت المحقق الذي أثار بحث النور استطاع أن يعني يذكر موازين ونكات لبحث النور أصلا ما مثار لا في الفلسفة وفي الفلسفات المتعددة ولا عند العرفاء ولا ولا طبعا كلها هو كما يعترف ببركات إشارات وبيانات لطيفة في روايات في الآيات والروايات. دور النور في المعرفة وما هو النور كيف يستحصل وكذا وهم جبر دور مهم دور مهم فيه. لذلك كما موجود في الروايات أن النفس أو العقل إذا لم ينور بنور لا يستطيع أن يدرك حتى القلب. الباري تعالى الذي هو أقرب إلى المخلوق من حبل الوريد وما شبه ذلك مع ذلك إذا سلب المخلوق النور بل ينسون أنفسهم لأنهم نسوا الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله يعني يصير غفلة عند الإنسان مع أنك لا تجد شيء أقرب إلى شيء من قرب الخالق إلى المخلوق لا قرب المخلوق الخالق يعني بعدين الخالق أقرب شيء للمخلوق وإن كان المخلوق أبعد شيء عن الخالق. هذه علاقة ليست متشابهة من الطرفين. ولذلك هناك مقربون ومقربون وفي سابقون سابقون وفي غيرهم. المهم خلاصة الحديث هذا اليوم ما هو؟ أن الحجية لها معاني متعددة لها أصناف وأنماط متعددة ولها شواكل متعددة كما يؤكد على ذلك الوحي القرآن ويؤكد على ذلك بيانات أهل البيت. والخطأ الذي تقع فيه أكثر المدارس المعرفية البشرية هي قولبتها بشواكل واحدة أو متعددة قليلة عن المعرفة مع أن أبعاد المعرفة مختلفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.